اللي تشيلوا منه 500 جنيه، يغدون الجمال غير الشباب للكيلو، كيلو العسل السدر 500 ويصل الى 1000 جنيه. طيب انتم تعملوا ايه بالسباق ده؟ ايه الهجم ده؟ تعملوا ايه بيها؟ واحنا الان في عصر الصواريخ، واحد قاعد تحت الارض يودي صاروخ لبلد يهدمها كلها، ايه بقى الهجم اللي تشوفوا عليها ملايين؟ طب زمان كان الهجم دي بتسبب الحرب والقتال والمصارعه والكفر والفر مع الخير. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام سمح بالجوائز دي في الحكم الحاسد والنصر. كان هذا الكذاب زود او جناح جمال على الحمام النهر بعثره الحمام ده. ولما اخذ الدراهم وانصرف قال المهدي اشهد على قفاه انه خفى كذاب على رسول الله. فبالنسبه للفلوس ليه؟ لما انت عارف انه كذاب ده كان المفروض، لان المهدي بعد كده ثم امر بدفع الحلال، فانت كنت تدفعه هو الذي كان يستحق الدم لانه كذب على رسول الله عمدا وانت تعلم انه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لاجل انه دخل وتقرب جذب فتنة بلغت الآثار وتناقلها الناس عبر القرون حتى وصل قبره إليه. وأعظم الكذب هو الكذب على الله ورسوله. يقول قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو مراد الله كذا وهو كذاب. فهذا هو أعظم الكذب. فهذا الرجل يشرشر صدقه الذي أصبح إلى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه. لهذا استغفر الله العظيم اليوم. جميل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يقبح الكذب من رجل له شوكة وله مكان وله سلطان ولا يستطيع أحد أن يرد عليه كذبا. فلماذا يكذب إذن؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. كل هؤلاء لماذا عوقبوا بهذه العقوبة الصارمة؟ لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب متعود على الكذب. طب ده انت ملك يعني لك شوكة ولا يستطيع احد ان يرد عليك ما تقول، فلماذا تكذب؟ انا افهم ان يكذب الخائف لينجو، يغير كلامه لينجو، لكن انت صاحب الشوكة لماذا تكذب؟ انه خبيث وشيخ زان. قد افهم ان يزني الشاب قوي السبب، وارجو ان افهم احد من كلامي ان انا بارخص في المساله. لا، قد يفهم الانسان ويجب المساله مقبوله من جهه المعنى. انت زنيت ليه؟ قوي الشهوه، ماشي. لكن رجل فلت قوته وشهوته لماذا يزني؟ لأنه خبيث قطعا. طيب عائل مستكبر، عائل يعني فقير ومناخره في السماء. وأرجو أن تفرق بين هذا وبين الكرامة. سيكون كريم، سيكون عفيف، يحسبه من جاهل واغنياء من التعاطف؟ لا، ده فقير وقلبه مليان كبر. طب ده انت ليس معك شيء تتكبر به، امال لو انت غني تعمل كده ايه؟ اذا كان فقير ومن اخره في السماء حد عايز يكلمه؟ ولهذا لو كان غنيا، لو كان صاحب مال، اذا لقال انا ربكم الاعلى. فاذا وقع الشيء ولم يكن له مقتضى كان قبيحا، كمثل هذا الحديث، كمثل ارباب هذا الحديث. فالرجل الذي يمتلك الشوكة ثم يكذب وهو عالم أنه لا يستطيع أحد أن يعاقبه، فهذا يدخل دخولا أولية في هذا الحديث. فإذا انضاق على ذلك أنه يكذب على الله ورسوله فتلك الصامة الكبرى. والإشكال في ذلك أنه إذا بلغت كذبته الآفاق لا يستطيع أن يصححها. الجاحظ مرة ماشي في البادية فسمع جارية تقول: منطق صائب وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا. فعجب هذا البيت فدونه في كتاب له ثم فسره، فسر اللحن في هذا البيت كالآن: قال يستعذب اللحن من الجواب، منطق صائب وتلحن احيانا. اللحن اللي هو الغلط. تفسير الجحد للحن قال لك ان المراه لما تقلب الكلام وتكسره يبقى منها كويس وجميل، لكن المراه لما تتكلم كده زي السيبويه اللي هو العربيه الفصحى تبقى مش كويس. فقال لك ان الجاريه بقى لما تكسر الكلام وتقلبه الكلام ده هو يبقى كويسة وجميلة ومقبولة. ففكروا بهذا. فقال له رجل من البادية: إن المرأة ما قصدت ما قلت أو ما فهمت، إنما قصدت إيه؟ قصدت الذي يسميه علماء البلاغة التوريث، تلحن أحيانا يعني تقول كلاما غير مراد. فاللحن هنا لحن في المعنى وليس لحنا في اللفظ كما فهم الجعفر، كما في حديث كعب بن مالك الذي رواه الشيطان. قال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوه ورى بغيرها، عشان ما فيش حد يعرف هو رايح فين، ورى بغيرها يعني عمى سبيله عن الناس. إذ الحرب خدعة، هو رايح هنا يروح هنروح هنا. هذه معنى التورية، كلام له معنى قريب ومعنى بعيد. أنت عندما تقول هذا الكلام تقصد المعنى البعيد والمستمع يفهم المعنى القريب. يعني مثلا أنا صائم، كل الجلوس في هذا المسجد ومن يسمع هذا الكلام إذا سمع مني أنا صائم يبقى يتبادر إلى ذهنه أقرب معنى للصيام هو الامتناع عن الشرب والأكل والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكن الصيام لغة أبعد من هذا، الصيام مطلق من الامتناع. مريم عليه السلام قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذه اللي بنسميه العلماء التورية. يبقى فيه معنى بعيد ومعنى قريب. مثل ابنة الرجل الصالح لما قالت وأعجبها موسى عليه السلام، أعجبها أمانته وفتوته، فبدل ما تقول لأبيها يا أبت زوجني أو نوال كويس، قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلم تصرح بمرادها لكن أباها فهم مرادها، فعاطول أرسل إليه ثم قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فهو يقول إن المرأة تقول ويل وتلحن أحيانا يعني تقول كلاما لا يفهمه الذي يستمع، إنما تقصد معنى بعيد. فقال الجاحظ، وهذا هو محل الشاهد، قال: وكيف لي بما سارت به الركبان؟ طب انا ألفت الكتاب وكتبت الكلام ده هو، وكل واحد نسخ له نسخة وكيف؟ طب انا اذا اردت ان اصحح مثل هذا الخطأ من اين لي ان اصححه؟ وكيف اتي بالنسخ التي صارت عند الناس حتى اصحح غلطي؟ لذلك كان شعبة بن الحجاج رحمه الله اذا استفتاه رجل لا يفتيه حتى ياخذ اسمه وعنوانه ثم يفتيه، فاذا بدا له ان الفتوى على خلاف الحق ذهب اليه في بيته فقال: ما قلته لك ليس كذلك، والفتوى على كذا وكذا. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: اكذب الكذب حتى تبلغ الافاق، كتعبير الملكين، يكذب الكذب حتى تبلغ الافاق، يعني يصعب جدا اصلاح اثار هذا الكذب. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا.